حديث 326 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسي أبو هريرة خديجة رازي بن يقود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلابة خديجة بن يقود إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر هكر إيكش وجهشت ركعتكش نبيجو إيباري قبل أن تغرب الشمس بري روش أو ضببت فليتم صلاته بلا نبيجو تمام بك. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وهكر جهشت ركعتكش نبيجو سبيدي بري روج بحالت فليتم صلاته بلا نبيجو تمام بك.